نعم، أما بالنسبة للبخاري ومسلم فالناس ليسوا سواء. بعض الناس ينكر البخاري ومسلم ويسخر ويستهزئ بهما لأنه أصلا جاحد له السنة، ما يؤمن بشيء اسمه سنة، وهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام، يعني الذي يجحد السنة جملة ويقول أنا ما ألتزم إلا به بالقرآن، فهذا إنسان كذاب، لأنه لو التزم بالقرآن لا عظم السنة، فإن الله الذي أنزل القرآن هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو الذي قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، هو الذي قال قل أطيعوا الله والرسول إلى غير ذلك من الآيات. وبعضهم ما يجحد السنة لكن يريد أن يجعل من عقله الكليل حكما على السنة، فما قبله عقله قبله وما استبعده عقله رفضه. وبعض الناس ما عنده علم بصناعة الحديث أصلا، بل ربما ما رأى لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، لكنه يعني عياذا بالله يملأ جرأة لا يحسد عليها، هم بذلك مشارب يعني متعددة. بعض الناس مغرور بعقله بأنه يعني برع في بعض الدراسات التجريبية أو بعض الدراسات العقلية أو بعض الدراسات الإنسانية، فيعتقد بعد ذلك أن هذه البراعة في ذلك الفن تخوله أن يقتحم يعني العلوم الشرعية ويهرف بما لا يعرف ويقول على الله ما لا يعلم. يعني هذا الذي ذكرته في صدر الدرس الذي ينكر قضية الرجم طبيب، طبيب، وأيضا رجل يعني ممن يأتي في ما يسمى باليوتيوب، وكثير من الشباب فتن به، وهو الذي يسمى عدنان إبراهيم، هذا طبيب أيضا متخرج من روسيا، ويعني آفة الأطباء عظيمة، يعني كثير من الأطباء يعني ربما يصل به الحال إلى الزندقة أجاركم الله، بسبب أنه يعني قد اغتر بما نال من دراسة وما أجرى من تجارب، فيريد أن يحكم، حتى إن بعضهم يعني يقول هذه مسألة يعني حكاية إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه في قبره كما هو، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، قال دي مسألة بتحتاج لي يعني بعض الدراسات الفسيولوجية. صاحبنا الفسيولوجية ده يريد أن يحكم دراساته في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي كان يخبرنا بأخبار السماء. طيب السماء دي أنا عمل ليها شنو؟ برضو دراسات فسيولوجية؟ يعني لما أخبر عن الملائكة وعن منه رأيت جبريل وله 600 جناح ما بين الجناح والجراح كما بين المشرق والمغرب سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، دي ما نعمل ليها شنو؟ فلذلك ينبغي الإنسان أن يحترم نفسه وأن يحترم عقله وأن يعرف حدوده ويقف عندها. واضح يا الإخوان؟